يا الله يا الله you

بسم الله الرحمن الرحيم صلوا عليه. فأما الذين آمنوا اهو اكبر. الله يرضيك يا مولانا يا كريم. والله شوف منك نعم. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.